المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين، وفسر الله المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبله يستوفونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو نحو ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. يقول تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن السجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ويل يومئذ للمكذبين، ثم بين المكذبين بأنهم الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم، فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها، قال أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصال الجحيم. ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا